بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في رواية ابن أبي عمير: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. ومضت بعض المناقشات في هذه الرواية. يضاف إلى ذلك أن هذه الرواية كسابقتها معرض عنها، كما يستكشف سلام عليكم من إطلاق كلمات الفقهاء حرمة النظر إلى عورة الغير. قال الوالد رحمه الله في الفقه: الجزء السابع صفحة 128: الروايات معرض عنها قديما وحديثا. وفي المستمسك للسيد الحكيم رحمه الله المجلد الثاني صفحة 189: لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما، وفي المهذب للسيد السبزواري رحمه الله جزء 2 صفحة 171: إن الخبر مهجور لدى الأصحاب فلا يعتمد عليه. وقال النراقي رحمه الله في المستند: جزء 16 صفحة 43: إني لم أعثر على مصرح بالتجويز فيه. وفي مشارق الشموس للمحقق الخنساري المجلد 1 صفحة 70: لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر. بلي لعله لفتوى بعضا بالتحريم فيكون مرجوحا. وفي الجواهر المجلد الثاني صفحة 5: ادعاء الإجماع على الإطلاق الإجماع وفي طهارة الشيخ الأعظم جزء واحد صفحة 422 الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه. وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني جزء واحد صفحة 81 إلا أن يقال إعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الحجية. وفي فقه الصادق للسيد الروحاني حفظه الله مجلد واحد صفحة 169 إعراض الأصحاب عنهما يوجب سقوطهما عن الحجية. جزء واحد صفحة 169 وفي كتاب الصلاة تقريرات بحث المحقق الداماد رحمه الله صفحة 328 عدم العمل بهما من أحد والإعراض عنهما يعين المصير إلى مقتضى الأدلة. كما أن صاحب العروة رحمه الله لا انتهى ذهب إلى الحرمة في المجلد الأول صفحة 119 فصل لا بالتصريح فصل في أحكام التخلي مسألة 2 قال لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى، ووافقه عليه الوالد والقلبايغاني والنجفي والمحقق النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري والمحقق العراقي والسيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد حسين البروجردي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الحكيم والسيد الخنصاري سيد أحمد. وقال الخوئي والقمي على الأحواط الاحتياط وجوبي القمي المرحوم رحمهم الله. ولم نجد من بالي والعروة يقول على الأقوى هذان قال على الأحواط. ولم نجد من ذهب إلى الجواز إلا الكليني والصدوق باعتبار إيداعهما الرواية في كتابيهما الكاشف عن فتواهما على طبقها كما أشار إليه في المقدمة وكذا صاحب الوسائل. ولعله يظهر من الحدائق أيضا. الكليني والصدوق والحر العاملي وصاحب الحدائق لعله يظهر من عبارات. بالي. النظر إلى عورة الكافر. هذا معتمد على البحوث المتقدمة. النظر إلى عورة الكافر. لا، هذا في المجلد الأول مقيد، قال لا فرق بين عورة المسلم والكافر. لا لا، الظاهر أنه ناظر إلى ذاك، لأن يعني عادة خل الكفار ما يكشفون عوراتهم وهو مضيق الدائرة. على كل حال، الشبهة اللي موجودة شبهة الإعراض. إذا حللنا مشكلة عن غير واحدين، لا، الكل أعرضوا، المتقدمون والمتأخرون، ولم نجد من المتقدمين إطلاق النظر إلى حرمة العورة. كل من بحث مسألة النظر إلى العورة كلامه مطلق، لم نجد كلاما مقيد. لا، مطلق يحرم النظر إلى العورة. بلي، لم نجد تقييدا. ها كلماتهم، خو إن شاء الله نجيب. لا، العنوان الثانوي حتى في النظر إلى نساء أهل الذمة موجود. ليش؟ كما يذكر النظر إلى أهل الذمة، إلى شعورهن ووجوههن ومفاتنهن يعني صدرها وما أشبه ذلك. لا، العنوان الثانوي ذاك بحث آخر، خلاف القاعدة. القاعدة أن الفقيه يفتي طبق القاعدة الأولية. لا، إذا النظر إلى العورة مظنة الإثارة، النظر إلى مفاتن الذميات مظنة الإثارة أيضا. أصلا بعض كانوا يقولون النظر إلى العورة هو مهوع. إيه؟ يعني مبعد، ولذلك يسترون العورة. فالمفاتن اللي هي الأولى بالإثارة ذكروا أنه ما بإشكال كثير منهم. ها، فالكلام ليش أطلقوا حرمة النظر إلى العورة؟ بلي، خلاف الظاهر هذا. فليش فالمفاتن حكموا بذلك؟ ليش؟ كثير قايلين انتوا راجعوا الروايات الكتب الفقهية في اللواتي إذا في لأنهن إذا نهين لا ينتهين في أهل الذمة. كثير من الفقهاء ذاكرين الحكم في أهل الذمة وذكروا هذه الرواية. إيه فمقيدين قايلين بشرط أن لا يكون شهوة ريبة لذة. أما هنا أطلق وبعدين هذا الإعراض اللي ذكرناه عن هذه الجمهرة من الفقهاء. مظن الإطلاق كافي لأن إطلاق الفقهاء حجة. لا الفقيه يؤخذ بإطلاق بلي الفقيه یعنی همین فقهایی که الان نظرش نگاه عورت کافر میشه نگاه کرد طول سال هاشو نمی نویسن. الفقیه اللی نظر طهارت الخمر ما یکتب طهارت الخمر للعنوان الثانوی. اگر اشاعه فحشا بشه ای اما یکتب کل و لیش لا های خطوه مثل نظر به عورت. بله ولذلك المجلسي رحمه الله في القضية المعروفة ومن شن على ذلك العالم وكذا وكذا قال حتى لا يتجرؤون. لا أما يفتون لا المفتين بالطهارة يقولون إيه فهذا ما نافى أنهم في كتبهم كتبوا طهارة الخمر وحرمتها. هاي الجمهرة اللي ذكرناها كلهم ذكروا الإعراض. ذاك قال مخافة الإجماع لولا مخافة الإجماع خلاف الإجماع لقلنا بكراهة النظر. سلام عليكم. المهم إثبات أن هذا العنوان الثانوي يحتاج إلى دليل وإلا كل مسألة اللي بيها شوية كذا نقول هذا عنوان ثانوي لعله كان. لا خلاف الظاهر. الظاهر أن الفقيه يفتي طبق العنوان الأولي. الإطلاق هي فتوى. الفتوى المطلقة فتوى والفقيه يؤخذ بإطلاق كلامه. وفي العروة في آخر كتاب التقليد أن ظاهر كلمات الفقيه حجة إطلاق. هذا تمام الكلام في الدليل السابع. لا هاي الرواية ما عملوا بها. لا هاي الرواية ما عملوا بها. هذا أخص من ذاك. هاي الرواية مال ابن أبي عمير لم يعملوا بها. الدليل هذا كان يا دليل السابع. الدليل الثامن هذا الدليل شوية غامض. أن الكفار فيء للمسلمين وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهن تبعا لذمة الرجال فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد من هذه الجهة. قال صاحب المسالك، قلنا الدليل شوية غامض. في يعني ملك. قال صاحب المسالك إن أهل الذمة في الأصل للمسلمين، وإنما حرمهن التزام الرجال بشرائط الذمة، فتبعهم النساء، فكان تحريمهن عارضيا. انتهى. في غير أهل الذمة شنو؟ احنا الان كلامنا في أهل الذمة، لأن يعني الفرع الأول اللي طرحناه فقط في أهل الذمة، ويرد عليه أولا إنه لم يقم عندنا دليل على كونهن مماليك للمسلمين، فإن الملك لهم يعني للمسلمين لا يحصل إلا بالاسترقاق، وقد أشار إلى هذا الجواب السيد الحكيم في المستمسك جزء 14 صفحة 18، والسيد الخوئي في المباني جزء 32 صفحة 23، والسيد الروحاني في فقه الصادق جزء 21 صفحة 99. بأي دليل الكفار ملك للمسلمين؟ منين جبتوا هذا؟ ملك للإمام بعد؟ لا، ملك للإمام ذاك دليل آخر. والإمام ملك المسلمين. وين ملك المسلمين؟ فهم لشيعتنا خاصة. وين؟ هم قالوا إن شيعتنا خاصة، غيرنا الرواية. لا، أدلة التحليل تجي بعدين، ذيك أدلة أخرى. أكو في المقاصد. بلي. المقاصد موجود هالرواية. جيبوا. لا بعدين جيبوا. الكلام أنتوا منين جبتوا أن الكفار فيء للمسلمين؟ ما الدليل على ذلك؟ لا، الإثبات يحتاج. بلي الإمام حي. بلي أقرب منه، الأقرب يمنع الأبعد. خوب الإمام الحجة صلوات الله عليه أقرب منه. تقسيم مشه إمام سجاد بين إمام باقر وبين جد بنده. احنا من نتصل به خميت. من نتصل به مات، والآن الأقرب موجود. إيه هذا مجواب لطيف، اللي أهل الذمة مال ذاك الوقت كانوا كذلك. على كل حال، وأجاب عن ذلك السيد الرجائي حفظه الله في كتابه المسائل الفقهية صفحة 98. أنتوا تقولون ما الدليل؟ يقول أنا أجيب الدليل. بلي قلت. بل في بعض الأخبار أن المشركة ملك للمسلم، مشرك، فبناء على تعميمه لمطلق الكفار يشمل أهل الكتاب أيضا. يعني الرواية قايلة المشرك ملك المسلم. إذا قلنا المشرك يشمل أهل الكتاب هذا بحث السيد الرجائي ما متطرق إلى هنا. إذا قلنا بذلك كما كان يميل إليه الوالد رحمه الله وكان يستدل بذلك بالآية الكريمة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى أن يقول تعالى الله عما يشركون، فهؤلاء مشركون. فإذا قلنا المشرك يشمل أهل الكتاب الرواية تشملهم. ما هي الرواية؟ الرواية مذكورة في الاستفسار من هذه الطبعة المجلد الثالث صفحة 78 باب 43 باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب. الحديث الثاني سند الرواية هذا الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. عن ياسين الضرير عن حريز الآن يجي عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. فقلت والمشركون بيني وبينهم ربا. بلى. قال نعم. قلت فإنهم مماليك. فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك. هذا عبد مشترك أنت وغيرك فيهم سواء. مشترك يعني والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبد غيرك. هذه الرواية استدل بها السيد حفظه الله على إثبات المدعى ويرد عليه أمران. الأمر الأول الإشكال في السند لأن ياسين الضرير مجهول. أصلا كل ياسين مجهول رجاليا، لأن عندنا كم واحد؟ يمكن 4-5 كلهم مجاهيل. وثانيا الإشكال دلالتان، إذ الظاهر من الرواية أن المراد بالملك ملك الأمر لا ملك الرقبة. شوفوا أول الرواية: إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. الرجل وولده، الرجل يملك ولده؟ لا. ولا بين أهل بينه وبين أهله، الرجل يملك أهله يعني ملك الرقبة؟ لا. إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. أما من أنت تملك أمره فلا ربا. فالرواية مو معلوم أنها ناظرة إلى ملك الرقبة. بلي يعني مثل الأب اللي يملك ابنه يعني يملك أمره. بلي لا أنتوا شوفوا كل الرواية، لا أنتوا شوفوا كل الرواية من أول. مو هذا متفرع على ما ذكر في المقدمة، الفرق بين من تملكه ومن لا تملكه. ليش؟ ليش؟ لا مو هذا متفرع عما قبله. هذا يقول المشركين أنا أملك ماذا؟ أمرهم، لأنه تحت ذمتنا يعيشون. إذا عاشوا تحت ذمتنا هو يعني المسلمين ككل. ليش؟ الحاكم الشرعي ممثل المسلمين، ممثل المسلمين. خب هسه إذا هذا الجواب الثاني مو تام، وثالثا بلي خو أضيف إليها وثالثا شنو قلنا؟ ويرد عليه خو كتب ثلاثة. وثالثا إنه مخصص بما دل على أن أهل الكتاب مماليك للإمام، ولا تجتمع ملكيتان عرضيتان على شيء واحد. خو قبلنا أن الكفار مماليك المسلمين، خرج منه أهل الذمة فإنهم مماليك الإمام. إذا قلت لا يستفاد من تلك الرواية أن كل الكفار مماليك الإمام ولو بالأولوية فتتعارضان ونبقى بلا دليل. لا يعني احنا شركاء الامام في الملكية، يعني احنا مشتركين خلاف الظاهر. مالكه الامام مالكش مسلم. يعني ها يعني تقولون ملكيتان عرضيتان او بالاشتراك؟ هم عرضيتان اشكال نداره هم بالاشتراك، حالا عرضيتان ما میگیره كما اینکه واقعا در فارس یه مسلم میره از بازار برده بشه یه زن میره به عنوان برده میگیره. من الناحیه الفقهیه عدن ملکیتان عرضیتان با امام اشکال نداره. في طول الآه عبدي أيضا يملك بناء على ملكيته. خب إذا هذا الجواب ما قبلت نعود إلى الجواب الأول وهو أن الرواية ضعيفة. خب بدین. وثانيا هذا مقابل أولا، فخلاصة الجواب الأول أنه ما عندنا دليل على أنهم مماليك للمسلمين. وثانيا ما ذكره في المستمسك صفحة 19 جزء 14، إنه يتوقف على جواز النظر إلى الأمة المشتركة وفيه أنه يفهم بالفحوى من أدلة جواز النظر إلى أمة الغير، وقد سبق ذكرها. إذا النظر إلى أمة الغير جائز، فكيف بالأمة المشتركة؟ يعني هاي اللي أنا لا أملكها يحق لي النظر إليها بالأدلة المتقدمة، فكيف إذا كانت الأمة مشتركة بيني وبين زيد؟ أكو أولوية عرفية. هذا تمام الكلام في الدليل الثامن. أكو إشكال أو تعقيب؟ يقول سلمنا أن الدليل الثامن يقول أنه نساء أهل الكفار ملك للمسلمين. السيد الحكيم يجاوب أنه إذا صارت ملك تكون أمة مشتركة بين جميع المسلمين، ولا يحق النظر للأمة المشتركة. أنتوا أثبتوا جواز النظر للأمة المشتركة. سؤالنا من السيد الحكيم رحمه الله إذا جاز النظر إلى أمة الغير، هو في تلك الحدود. لا لا، مسألة العورة انتهت. بالي بالي بالي. الدليل التاسع، هاي أدلة جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، ما استدل به الوالد رحمه الله، جزء 62 صفحة 180، من قاعدة الإلزام. ولم أرى من تعرض لهذا الدليل غيره. وقد ينقض ذلك بما إذا جاز عندهم الزنا وتزويج الخامسة وما أشبه، وأجاب رحمه الله عنه صفحة 182 أن كل ذلك مقطوع الخروج عن القاعدة. انتهى، والمسألة بحاجة إلى تأمل أكثر. يعني الوالد يرى أنه كل شيء جائز عندهم لنا حق أن نعاملهم بعقيدتهم. الآن نجيب كم مثال؟ هذا يثبت في الجملة. اليهود ما يجوز النظر، ما يجوزوا النظر في دينهم مثلا. المسيحيين يجوزون، فيجوز النظر للمسيحيين. يكفينا في الجملة. مثلا النكاح بلا إشهاد عندهم باطل، إذا فد واحد سني تزوج سنية بلا إشهاد في نظرهم باطل، الشيعي له حق أن يأخذ زوجته، يعني لأن النكاح باطل عنده وإن كان صحيحا عندنا، لكن أنا موقفي أنظمه على دينه، فيذهب الشيعي ويتزوج السنية التي تزوجت بلا إشهاد. لا، القاعدة عامة. المثال الثاني، المطلقة اليائسة أو الصغيرة لا عدة لها عندنا، لكن في نظرهم، في نظر العام عدها عدة، فهاي المرأة المطلقة الشيعية تذهب وتطالبه بالنفقة. هسه إذا شي خرج خرج، واضح هذا الثاني؟ المرأة هسه أي شي خرج خرج. الثالث أنه المرأة السنية طلقها الشيعي وهي يائسة ما إلها عدة، فيرجع إليها في أثناء اللا عدة، يعني في أثناء العدة هي ما عدها عدة في نظرنا، لكن هي في نظرها معتدة اليائسة من هذا الشيعي، فيرجع إليها في العدة. لا، دا يلزمها، يأخذها ويرجعها إلى بيت الطاعة. المثال الرابع في الميراث، الأخ لا يرث مع وجود الطبقة الأولى، لكن أخ الميت إذا كان شيعيا يعاملهم بعقيدته. بلي، لا، هاي المسائل ما ذكرها الوالد، أنا دا أذكرها، مجموعة منها على كل حال مطروحة ومذكورة. الزوجة الشيعية زوجها مات، في نظر الشيعة أن الزوجة لا ترث من الأرض، لكن في نظرهم أنها ترث من جميع التركة، فهي ترث من الأرض أيضا. كثير من هاي الفروع ذاكرها الفقهاء ومرتبين آثار. شاهدنا أنه إحنا ننظم موقفنا على رأيهم، ففي رأي الكفار إذا فرضنا أنه قاعدة الإلزام تشمل الكافر أيضا، إذا في نظرهم أن النظر إليهم جائز وأن الكشف جائز، فنحن ننظر إليهم. بل إذا شي خرج، ذاك خرج من القاعدة العامة، مثلا في نظرهم أن لمسهم جائز، الكافرة ترى أن لمسها جائز، فهل يحق لنا أن نلمسها؟ لا. أو تقبيلها جائز في نظرها، لا يحق لنا، للإجماع أو الارتكاز أو غير ذلك. حسب بعض الأقوال إن هذا مو ملتزم بما التزم به، يعني هذا مخالف، يعني هذا المسيحي، إذا يكون في المسيحية يجوز له كشف شيء من يدي. لا، إذا في دينهم ما يخالف. إذا وين تزوج بالمقدار اللي في دينه. في دين القوم ما كشف. ما كشف ملتزم بالدين شو مشان؟ ها، هذا فد بحث أنه الوالد رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية يرى أنه مو فقط في دينهم، حتى في قانونهم، إذا في قانونهم مخالف لدينهم شي ملتزمين به، نحن نعاملهم بقانونهم. الآن السافرة المسيحي، في المسيحية عندهم حجاب. منو قال عندهم حجاب؟ وجيبوا فد آية بالإنجيل الحجاب. الحجاب واجب وعيته. وين أكو؟ ماكو فد آية بالحجاب. الإنجيل كله مو حجة عليه حتى أجيب آية من هذا. الكلام هو هذا الدين هون. لا، مو هذا دينهم. لا الكلام ألزموا ألزموهم بما التزموا به يعني بدينهم الفعلي. إيه بقانونه أو سافر كما الآن السني الآن ملتزم هو الآن المرأة سافرة أقول ألزمه بما التزم به لا إذ لا أو أولا لا الإلزام يشمل السنة أيضا أجل قانون يكشف على السنة احنا كلاميا عندنا اولا لو فرضنا ان دين المسيحيين واليهود جواز الكشف وجواز النظر على هذا نحن نعاملهم بدينهم اذا سيدنا كل الكلام في المراد من الزموا بما التزموا به بما التزموا التزموا بدينهم او لا دينهم هالشكل ما معنى المسيحيين ان سفوا سمحت السيد يستدل يقول كتابي لا يجوز لاكثر من هذا النظر وشوي من شعره يقول متعارف ذاك الزمان كان هو شوي كشف من شعره وشوي من ايده اي لعله مراعاه للادب الاجتماعي مو لانه في دينهم ذلك الإنجيل كما يقال ما في إلا الوصايا العشر واحد منها لا تزن بزوجة جارك أو التوراة زوجة غير الجارية المهم الإنجيل مو حجة على حتى على المسيح حتى ألزمانه بما تزن به المحرف أنا خل نجيب مقدار السني يعني لم نجد جوابا لا كما يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كثير من هذا قضاء هذا من لا أبالية مو سيرة وثانيا على مبنى الوالد أنه يشمل القانون أيضا الدليل العاشر تحبون نخليه للبحث القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.